ندوات وأمسيات إصدارات أشعار روايات حصاد الإبداع في المشهد الثقافي. المشهد الثقافي معكم في براء المطيعي. أيها الأصدقاء، مساء ثقافي جديد يقدم العلم والفن، الأدب والفكر، الأحداث والفعاليات. أهلا بكم. في إطار مبادرتي معا لإعلاء قيم الجمال التي أطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، عقد الاجتماع التأسيسي الأول للجنة المشروع القومي لتجميل ميادين مصر، والتي تضم ممثلين عن هيئة التخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الفنانين التشكيليين، كما تضم ممثلا عن كل محافظة برئاسة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضري، وذلك في إطار السعي لرفع الوعي بقيمة الجمال وإعادة الصياغة البصرية لميادين مصر، وهي تجربة مهمة تمثل الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاعين الأهلي والخاص. التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشؤون الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة المنصورة، وقد تفقد أعمال التطوير الجارية، ورافقهما عدد من المسؤولين عن الثقافة بالهيئة العامة لقصور الثقافة وبمحافظة المنصورة في إطار تفعيل دور قصور الثقافة. يقام حاليا ويستمر حتى 21 من هذا الشهر معرض ذاكرة السينما، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة. يصاحبه معرض للكتاب أمام مقر المجلس، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. في إطار فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للأرجوز، والذي نجحت مصر في إدراجه ضمن التراث غير المادي القابل للاندثار عام 2018، يعلن عن البوستر الرسمي لملتقى الأرجوز والعرائس التقليدية في دورته السابعة، يحمل التصميم رموزا تراثية تعبر عن أصالة التراث المصري بتكوين فني يحوي عروسة الأرجوز، بالإضافة إلى شكل الكف والنخلة والمثلثات المعبرة. يقام بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب في الفترة من 26 حتى 28 من نوفمبر الجاري. ومن الأخبار المحلية إلى الأخبار العالمية، فبينما تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية سباق نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى يبدو أن الصورة تختلف فيما يتعلق بالتطبيقات العملية. وأشار التقرير الصادر عن إحدى أهم المؤسسات العاملة في مجال التطبيقات التكنولوجية إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة منظومة متكاملة من المؤسسين والمستثمرين الذين يعرفون كيفية بناء شركات برمجيات قوية، وهو تفاعل مستمر منذ 10 سنوات. وعلى الرغم من الآمال الأوروبية في شركات النماذج الكبرى، يرى التقرير أن بيئة النماذج الكبرى في أوروبا ليست غنية بالأهداف الاستثمارية رغم إمكانية ظهور قادة في النماذج الصغيرة. وختاما، أبرز هذا التقرير أن السباق في الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على النماذج وحدها، بل يتسع ليشمل التطبيقات والبيانات، حيث تكمن الفرص المستقبلية لتشكيل شركات رائدة عالميا. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الامل مغلوب، عيون جت تبعد وتخبي فتاني تعالى المكتوب. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الامل مغلوب، عيون جت تبعد وتخبي فتاني تعالى المكتوب. ان كان هنا ولا ضنا مش عايز انا اكتر من المكتوب. اضحك واقول ده كلام بعيد، الوقت شفت كأنه خيال، كان لي عنده زمان مواعيد. الوقت شفت كأنه خيال، كان لي عنده زمان مواعيد. وفات علي ابو جمال زي الندى فوق فجر جديد، فوق فجر جديد. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الامل مغلوب، عيون جت تبعد وتخبي فتاني تعالى المكتوب. ان كان هنا ولا ضنا مش عايز انا اكتر من المكتوب. أيها الأصدقاء، في إطار تكامل عناصر منظومة البيئة والتشابك بينها، نذهب إلى قلعة العلوم البحثية في مصر، المركز القومي للبحوث، لنفهم أكثر مدى أهمية هذا العنصر الدقيق المسمى حشرات، وأهم التطبيقات العلمية المستمدة من سحر خلق الله. هذا الأستاذ الدكتور محمد رجائي عبد الفتاح، أستاذ علم الحشرات بالمركز، يقدم لنا بعضا من المعلومات المهمة في عالم الحشرات. دكتور محمد رجائي، عالم الحشرات ربما يبدو لنا نحن العامة أنه قاصر على مجموعة بسيطة من الكائنات الضارة. بعتقد أنه هذا التعريف تعريف ظالم جدا، قاصر جدا، لا يفي هذا العالم الواسع حقه. حدثني عن عالم الحشرات وأي الكائنات نقصد بها حشرات. طبعا شكرا جزيلا على المقدمة اللي حضرتك قلتيها لعلم الحشرات أو لعالم الحشرات. أولا احنا بنطلق على هذا الكائن حشرة ليه؟ عشان له ستة أرجل. أي كائن له ستة أرجل لابد يكون حشرة. في العلم الأكاديمي بيتقال أن الحشرات كائنات مفصلية، فبنقول أن كل المفصليات المجنحة لابد تكون حشرة، ولكن ليست كل الحشرات مجنحة. بمعنى لو لقينا كائن له ستة أرجل ومفصلي وله أجنحة لازم حتما يكون حشرة، ولكن عندي حشرات لها ستة أرجل ولكنها ليست مجنحة. إزاي؟ عندنا القمل ليس له أجنحة، البرغوث ليس له أجنحة، العديد من الحشرات ليس له أجنحة. الجزء الثاني المهم جدا أن أصلا الحشرات نافعة أصلا، ده على عكس المفهوم بتاعنا. حضرتك النهاردة لو أنا عايز أعمل تلقيح لكل الثمار الزراعية الموجودة، مين اللي هيلقحها؟ الحشرات. النحل بيدخل جوه الزهرة وحواليه شعر كتير جدا بينقل الحبوب اللقاح من الزهرة دي للزهرة دي. فقالب به التلقيح. نمرة اتنين، عندنا منتجات العسل، ومنتجات العسل النحل ليست عسل فقط، دي 19 برامج. نمرة تلاتة، انا عندي دود الاز او الحرير، دي مهمة جدا بتعمل لي الحرير. طبعا اذا ايه لما عرفنا الحشرات عرفناها من نفعها. طول عمرنا ما بنستعملش مبيدات. المبيدات بدأت في الاربعينات. قبل كده كان ايه اللي بيحصل؟ كان في حاجة اسمها توازن طبيعي. حشرة بتتطفل على حشرة، حشرة بتاكل حشرة. لما دخل المبيدات افقدت الطبيعي، لان بيجي بطريقات من زمان يعني ويرش رشة وقائية في مارس ابريل بيقضي على الحشرات النفعة اللي هي بتاكل الحشرات الضارة اللي بتعمل لي أنا توازن طبيعي في الكون، فبتخل بالتوازن الطبيعي، بضطر غصب عني أستعمل مبيدات على طول. فكان في فترة المواد الكيميائية، بعد كده طلع المواد الحيوية أو البيولوجية، لأن الحشرات بتاعية زي الإنسان ككائن حي. الكائن الحي بيجي له بكتيريا، فيروس، فانجس، نيماتودا، بروتوزوا. الحشرات بيجي لها خمس حاجات دي، فبيجيب بكتيريا من حشرة ميتة بالبكتيريا وننميها في المعامل زي معملي دوت ونرش بها الحشرات تاني، وكذلك النيماتودا والحاجات اللي بشكل ده كلها. فمن هنا ده جزء مهم في مكافحة الحشرات. الجزء التاني أن العلماء استفادوا من الحشرات في حاجات كتير جدا. في ايه؟ أحد العلماء صيدلة عمل دواء عايز يجربه ويشوف الأثار الجانبية ليه. مين عمر قصير ودي النتيجة؟ الحشرات. وبالذات الدروسوفيلا، خلال 10 ايام اسبوعين تكون الدوره كامله، وبالتالي يشوف عدد كم واحد مات، كم حاجه اتاثرت في الخلايا بتاعتها، وضع البيت شكله ايه، السلوك بتاع الحشرات شكله ايه. فدي الدروسوفيلا الاساسيه. النحل نمره 2، فدول من الحشرات النافعه اصلا في التجارب العلميه. وبيتعمل على كل الحشرات طبعا تجارب لهذه المواد. من احدث الحاجات العلميه على مستوى العالم ان احد العلماء لقى حشره من حشرات الفراشات الطائره اسمها مورفو. مورفو دي اي حد يكتبها على النت، مورفو باترفلاي او اللي هي فراشات مورفو، دي اصلا موجوده في البيرو، هي ملونه لان كان ابحاثه على الالوان. العلماء موضوع الالوان دي عامل لهم عمق جامد جدا في الابحاث. اغلب العلماء كانوا فاكرين ان الالوان الكائنات عموما جايه من صبغات موجوده، ده جزء، ولكن ثبت ان معامل انكسار الضوء هو اللي بيحدد لون الكائن. على سبيل المثال جابوا هذه الحشره بورفو وحطوها قدام الاجهزه، لقوها بتمتص كل تلك الموجات. لما امتصت تلك الموجات، اذا ده شيء مش عادي، المفروض انا اعرف انها تعكس لي الضوء عشان اعرف اسجله. فاذا العلماء بكل امانه سجلوا زي معلومه وسكتوا، ده كان عالم طبيعه. بعد كده جه عالم كيمياء بيسال ايه الموضوع، حصل ايه، شاف ان ايه، انها امتصت عند طول موجي معين، وبالتالي عمل ماده من البويات ليها هذا المعامل الانكسار المعين عند طول الموج المعين. ومعامل الانكسار اللي هم اشتغلوا عليه قريب من معامل انكسار الهواء. معامل انكسار الهواء حوالي واحد، 1.1 فهو عمل له البوية حوالي 1.3 1.4. وبالتالي لما حطوا هذه البويات أو هذه المواد على مثلا حاجة زي مكتب عربية لا يمكن تبان للإنسان اللي بيتفرج عليها، ودي عاملة تطوير كامل في علوم السنسورز أو الحساسات طبعا. بالتالي ده دور من أدوار الحشرات. النهاردة عندي حشرات بتشتغل بالليل، وعندي حيوانات اصلا كانت شغاله بالليل، يعني عندي القطط وعندي الحاجات الحيوانات اللي بتعيش في الغابات اغلبها يعني بتعيش بالليل. العلماء طبعا استثمروا هذا الكلام زي ما قلت وعملوا ايه، يدهن على مكتب على عربيه على اي حاجه مش هتبان للعين اللي هي بتنظر عليها تبع هذا طول موجي وهذا معامل انكسار، ودي من احدث الابحاث على مستوى العالم. في نفس الوقت بقول ان الحشرات اللي بتطير بالليل بتشوف ازاي؟ بتشوف بالأشعة تحت الحمراء. فشكل عينيها احنا صورناها في المركز خون بحوث في المعمل عندي ليها شكل معين مختلف تماما عن الحشرات النهارية. فبنشتغل دلوقتي على عمل كاميرات تصوير معينة بعدسات معينة مشابهة لعدسات الحشرات. طبعا في علماء كتير جدا شغلوا قبل كده على الحيوانات اللي هي الحيوانات الليلية، وطبعا في كاميرات كتير جدا موجودة، ولكن لما يكون في عين البعوضة طبعا أشكال جديدة دي هتطور بعمق أكتر هذه الكاميرات وهذه العدسات، وطبعا ده دور الحشرات في تطوير البحث العلمي. أعتقد المفاهيم والاستخدامات العديدة اللي حضرتك ذكرتها بتنفي الفكرة الدارجة لدينا أو الرائجة، الفكرة المترسخة في ثقافة أغلب العامة أن الحشرة هي المرادف لكلمة كائن ضار. هذا العالم الكبير، هل نستطيع أن نحصر أو نقدم عدد تقريبي لعدد الحشرات المعروفة في العالم؟ لا طبعا، هي أصلا أنواع الحشرات بمئات الألاف اللي احنا تعرفنا عليه عدد محدود، ولكن عشان كده في اتفاقيات عالمية في مجال البيئة على سبيل المثال اتفاقيات التنوع البيولوجي، اتفاقيات يوبوف، اتفاقية ناجويا اتعملت حدود 2010 بحيث ان ايه المحافظة على الانواع، واذا حد اخد انواع سواء نباتية سواء حشرات من دولة الى دولة واستفاد منها يفيد الدولة الاخرى. بمعنى ان انا لو جبت هفترض يعني خدت نحل من دولة معينة تانية وطورت بيه النحل بتاعي، فبالتالي انا استفدت في اطار اتفاقية ناجويا اللي هي تقاسم المنافع المشتركة، بدي هذا المعمل اللي انا خدت منه حقه طبقا لعقد اتفاق بيني وبينه. فاذا الكائنات الحية دي داخلة في الاصول الوراثية لكل دولة، دي حق مش حقي انا او حق هذا الجيل، حق الاجيال القادمة. فبنحافظ عليها ولا نفرط فيها ونزودها ونطورها، نحاول نمنعها من الانقراض ونحاول ان ننميها، لان في طرق تنمية النهاردة سواء بالادوات الحديثة اللي هي مثلا زراعة الانسجة الهندسة الوراثية وما الى ذلك، كل الكلام ده بينمي سواء المصادر النباتية بتاعتي او الحيوانية وبحافظ عليها. والنهارده مثلا بنلاحظ ان في بعض في حيوان يعني زي اللي هو الباندا كان عنده يعني مشاكل ونموه طبعا هناك في الصين، بل بيدوه هدايا النهارده لبعض الدول، والدول الثانيه بتعمل له درجه حراره معينه والرعايه الطبيه المعينه، حيث ان لما يكون في ذكر وانثى بيعملوا احتفال ان جابوا جنين اخر. فالكائنات دي كائنات مخلوقه اصلا سبحانه وتعالى خلقها لنا، احنا لازم نحافظ عليها. لو عندي زي ما حضرتك قلتي كائن ضار، هو كائن ضار النهارده لكن ممكن بعد بكره نلاقي فيه ماده فعاله مضاد حيوي معين لبعض الحشرات بتعيش في اماكن ضحله ومليانه ميكروبات، وممكن كمان يكون هو بيتغذى على كائن اكثر ضررا فبالتالي هو بيحجب عني ضرر اكبر. صح تمام. طبعا زي ما حضرتك قلتي ان هو مهدي اللي بيسموها ايه المكافحه الحيويه، ان حشره بتاكل حشره او بتتطفل على حشره اخرى. الجزء الثاني المهم زي ما بقول لحضرتك ان هو ايه حشره زي حشره الصرصور بتعيش فين؟ في اماكن صعبه جدا، ميكروبات وبلاوي. اذا جهازها المناعي قوي جدا، اذا انا لازم بدرس هذا الجهاز المناعي، احاول اعمل جهاز مناعي زيه ضد هذه الكائنات. معنى كده ان فيها مواد مضادات حيوية قوية جدا وجديدة. الشكر الجزيل لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد رجائي عبد الفتاح، أستاذ علم الحشرات بالمركز القومي للبحوث. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثل وحبها، وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت وحبها، وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثل وحبها، وحبها وذكرها في فمي النشوى نعت وحبها، وحبها ونيلها الوسمان في عيني يسبح، وحبها وظلها الفينان للآمان فرح، وحبها وحبها لقلبي الهيمان رحابها وفي ربوعها مشيت، شربت من كوثرها عذاب ما ارتويت، وعشت في رحابها وفي ربوعها مشيت، وعندما رأيتها نسيت كل ما رأيت، تضمني في حضنها ترنيمات وبيت، وحبها لأنها عمري الذي قضيت. ومن الجميل أن نختتم مشهدنا الثقافي مع الشاعر والقاص والمستمع الدائم محمد نجيب الجزار، رئيس نادي أدب قصر ثقافة المحلة الكبرى. هذه تحية لرواد الإذاعة المصرية. الراديو كنا زمان بنموت في الراديو، أخده في حضني وروح في النوم، أنام على صوته وهو يدندن أحلى برامج خبر اليوم، أحلى أغاني بنسمع فيه سومة وفايزة وعبد حليم، رشدي وفوزي وعم فريد، ليلى وعيدة نجاح سلام، وردة وشادية وأحلى غناوي، بليغ على العود بيرص حكاوي، فهد صباح وليالي ملاح، الصوت ده جميل تسمعه ترتاح، أحلى مذيعة وأحلى مذيعة، مهران وجلال وفايق وفهيم، شوشة فاروق برنامجه عظيم، جميلة لغتنا ونطقه سليم، أبجد هوز أحلى كلام، سناء منصور بتقول يا سلام، نقي كلامك من الأخطاء، قول كما قالت ست براء، عمنا فايق علي زغلول، فين الغلطة تكلم قول، صبري سلامه ولا تنساش، كل مساء تقدم عالماش، نادية الصالح عاملة زيارة، جوه في بيت أستاذنا فلان، تزور مكتبته وتسحب منه علوم بلطافة وحسن لسان، بيان وثقافة وأحلى فنون، ضيوفها تملي أعلى نجوم، أمين بسيون كتابه العربي، علم بيه الشرق وغربي، صديقي اسمع بص وشوف، إيه هيقولوا الفيلسوف، وعلى النص يا الست أمال، معاها ضيوفها نساء ورجال، جمع شمل الناس أحباب، وما هوش ناس الهمس عتاب، صوت رخم وجميل ورصين، لما يقول تحت العشرين، أستاذة إناس بتنادي تسالي، انت يا أخويا وأختي تعالي، جمالك زيادي ونشرة لطيفة، تلف الكون أخبارها خفيفة، خالتك بمبة كلامها فظيع، ماسكه في سيره الناس تقطيع، جوزها ابو سيد كان متغاظ، بس يا بمبا ده بيتنا ازاز. قرآن السهرة بنسمع فيه شيخنا الحصري واحلى تلاوة، عبد الباسط هو التاني، صوته جميل من فوق طلاوة، والمنشاوي كمان ترتيل لما بيقرا القلب يميل. اما البنا ده شخص جميل، لما يرتل يشفي عليل. انا مش ناسي الالف وليله، اسمع واسعد وسط العيله، ابلى فضيله وقصه لذيذه للاطفال مع غنوه جميله. فين ابو لمعه يا استاذ بيجو؟ ساعة لقلبك امتى هيجو؟ ويا ما ضحكت وكنت سعيد لما يقول دكتورنا شديد. خيرية معانا وجوزها فؤاد، دماغها تخن وتعيد وتزيد، كلامها تقيل ومالهش حدود، حبيبي يا حنفي ياسي محمود. لحد ما يغضب كان هيموت، وما هوش فاهم ايه المقصود، والقبر التات حكايتها عجيبة، مرزوق العتق مراته حبيبة. عفض أصيل من عيلة أصيلة، عمل الخير ونهايته جميلة. أختنا مرجانة مرات علي بابا، تحمي حياته من العصابة، كلمة وكلمة اتنين وخلاص، عم فؤاد ده كلامه رصاص. ولما تروح على الشغل حمامة، آياتها تقول لك ألف سلامة، مع السلامة يا حبيبي السلامة. رحم الله من رحلوا من رواد الإذاعة، وبارك أعمار من يثرون الحياة بإبداعاتهم. شكرا لشاعرنا محمد نجيب الجزار. الشكر موصول لزميلتي داليا مكاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم في المشهد الثقافي، براء المطيعي. افتح يا سمسم. سواريك. ايها الصغار الاعزاء، بابا شارو. مطبات في الهواء. على المافيا. لغتنا الجميلة. الحال زمان. شاهد على العصر. زيارة لمكتبة فلان. شنبوا في المصيدة. لأذوء ولاده. سمارة. أيوة أنا الأستاذ عطار. عودة ريا وسكينة. البرنامج العام تراث الأمس، حاضر اليوم، نور الغد. نور الغد.